أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء أرأيتم إن جعل الله Mm-hmm. فخسفنا به وبداره الأرض وقال الذين أوتوا العلم

والعاقبة للمتقين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء إذ أنزلت إليك وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا ورق الله.